اول ما شافت السراب الماء ان المية فوق المروة راح تجلت من الصفا للمروة هاجر. وبعدين وقفت ما تجلتش على المروة مية, بصت بنظرة السراب لقيت الماء عند الصفا, بصت على الصفا وراح جريت لم تجد سبع اشواط. ها خلصت اسبابك, قمت بالمنتولوجي, انزل يا جبريل انقذ الموقف. خلاص الولد بيصرخ وبيحبو سبحان الله, كان عنده شهور الصغيرة سيدنا اسماعيل سبحان الله, فركض يعني لمس الارض بجناحه ما بعد زمزم, لا عند الصفا ولا عند المروة, لكن سبع مرات كانت شايفة المية فين, يا عند الصفا عند المروة مظبوط, طلعت لها المية فين في الوقت في المكان الذي اراده الله لا في المكان الذي ارادته هاجر. ولازم احنا نكون تبع امنا اذا كنا بررة, ما هاجر دي امنا, اسيا مرات فرعون امنا, مريم امنا, ليه؟ احنا ابناء الصالحات وابناء الصالحين اللي هم, لان احنا دول كانوا ابناء الاخره, واحنا للاسف مش عايزين نبقى ابناء الدنيا. لان سيدنا علي بيقول ايه؟ بيقول انا اعذر الناس في حبهم للدنيا لانهم ابناؤها, والمرء معذور لانه يحب امه, لكن الصحابه كانوا ابناء الاخره فكانوا يحبوا الاخره. فهو اول ما صدف والرسول يقول ايه؟ يقول سوف تطلع الشمس من مغربها وتظل سنه. الصحابه ارتبكوا, اول سؤال سالوه كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ يبقى اهم شيء عند الصحابه ايه؟ الدين. عارف انا وانت لو سمعنا الكلام من الرسول يقول ايه؟ الله, طب البرنامج بتاع الساعه 9 الله, طب والتصيب بتاع العيال, طب الساحل الشمالي الله, طب والعربيه اللي جابها الولد, احنا الدنيا هي اللي غالبه. ذاك لما بعض الصالحين قعدوا مع ربيع العدوية, الدنيا والدنيا بيزموا في الدنيا, قالت من احب شيئا اكثر من ذكره, تستعبطه انت بتجيب شريك غريب كتير, عامل زي يكون عندك ولد وعايز تجيب سيرته اي حاجه, ده ولد يا سطار ده متعب, انت عايز تجيب سيرته خلاص. من احب شيئا اكثر من ذكره. فانا اقول ان حكمه ابن عطاء دي عجيبه, لانه ضمن لك الاجابه ده في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت. ليه؟ لان قال لام الكريم ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين, واحنا ربما في البرنامج بتاع بستان الاخلاق كنا نتكلم على الواو للمعيه, ولكن الواو دي جت بعد 40 سنه ردوه اليك اليوم وجعلوه من المرسلين بعد 40 سنه. احنا عندنا الغرب ما زال على فطرته في جزئيه النفس الطويل, واحنا العرب وامامهم اهل مصر عايزين الان, واذا كل واحد فينا الان يعني بالله. بس في ناس بتعتبر ان اذا لم يتم الاستجابة للدعاء يبقى ده معناها, بخلاف اللي تفضلت فضلتك وقلته ان ممكن يكون ده معناها ان ربنا يرى ان ده غير صالح مثلا, ان هما مش مقبولين عند الله سبحانه وتعالى وبيقلقوا وبيخافوا. شوف طب فايه يعني ايه شروط الدعاء المستجاب؟ يعني هو من الواجب, الله سبحانه وتعالى أعطانا من فضله وقتا مستحبا في الدعاء. يعني الصائم عندما يفطر, عندما يرى الكعبة, قال يا حسن يا بصري انت اول ما شفت الكعبة كده دعيت بايه؟ شيخ احنا بقى ندعي ان الواد ينجح في ثانوية العامة, ان الواد مش على البنت مش عارف يجيلها ابن الحلال اللي يسترها, همتنا على هذا الحد. قال دعوت الله ان يرويني يوم العطش الاكبر. الله همتها عالية. فأولا اختيار الأوقات المناسبة, ما يعني ما بين الأذان والإقامة, الثلث الأخير من الليل عند ختمة القرآن, عند زيارة عيادة المريض, عند زحف الصفوف على العدو, دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب, دعاء الأم والأب لولديهما, نزول المطر عندما تتساقط الأمطار, يعني كل دي سبحان الله العظيم في لحظات بتفتح في أول. أهم هذا كله لحظات التنزل الإلهي, ان الله في الثلث الاخير من الليل ينزل الى ارضنا او انزل سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر, فالا من داع فازي, الا من صاحب, الا من كذا, الا من كذا, حتى تطلع الايه الفجر او في قراءه أو في روايه او تطلع الشمس. فاذا هذا الوقت نمره 2 ودي مهمه, اكل الحلال, ما ينفعش بقى اكل حرام اقول يا رب, لان ده خلف الحج وهو فريضه العمر, يقول لبيك اللهم لبيك, قالوا ليه يا ابراهيم ابن ادم ما تلبي عشان نلبي وراك حرب, قال اخشى ان اقول لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك, مطعمك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام.